بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، وصلنا إلى المجلس الثالث عشر، أليس كذلك؟ وصلنا إلى المجلس الثالث عشر من مجالس ماذا؟ ستدرسون العدد في الأثرية. لماذا أقول إلى المجلس الثالث عشر؟ فهو مبني على فتح الجزئين سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. تقول الثالث عشر دائما سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، واضح؟ كما ستدرسون في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. جميل. إذن مر معنا الحديث عن ماذا؟ عن التوابع، أليس كذلك؟ درسنا في الدرس الماضي، درسنا عطف البيان وعطف النسق، وقبله درسنا النكرة والمعرفة والنعت، أليس كذلك؟ نحن الآن في باب المرفوعات. ماذا قال المصنف؟ والمرفوعات كم؟ سبعة. مر معنا الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره وماذا؟ واسم كان، واسم كان فقط، واسم كان وأخواتها، بعبارة أخرى واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، خمسة. ماذا بقي؟ التوابع. إذن الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم كان، خبر إن، ثم التوابع هو السابع. التوابع الخمسة تدخل في ماذا؟ تدخل في السابع، واضح؟ باعتبار كونها تابعا وليست أصلا، باعتبار كونها تابعا وليست أصلا. إذن مر معنا النعت وعرفنا، ومر معنا عطف البيان، وقلنا الفرق بين النعت وعطف البيان ما هو؟ أن عطف البيان جامد غير مؤول، وبهذا خرج النعت. النعت فيه الأصل فيه الاشتقاق، ويأتي جامدا مؤولا كقولنا مررت بزيد هذا أي المشار إليه، وكقولنا زارني طالب ذو علم، أو زارني رجل ذو علم أي صاحب علم. جميل. اليوم سندرس التابعين الباقيين وهما التوكيد والبدل. جميل. فما هو التوكيد لغة؟ وما هو التوكيد اصطلاحا؟ وما هي الألفاظ التي تستعمل في اللغة العربية في التوكيد؟ ثم سندرس البدل لغة واصطلاحا، وسندرس حكم التوكيد وحكم البدل، وسندرس أيضا أقسام البدل. هذا درس هذا اليوم أو هذه الليلة المباركة. جميل. التوكيد في اللغة العربية نقول التوكيد والتأكيد والتاكيد، والأفصح التوكيد، هذه لغة ثلاث، والأفصح التوكيد بالواو، وهو في اللغة التقوية، وهو في اللغة ماذا؟ التقوية، أكد يؤكد تأكيدا، وكد يوكد توكيدا، واضح؟ أما في الاصطلاح عند علماء الصناعة فهو قسمان، فهو قسمان. القسم الأول توكيد لفظي، والثاني توكيد معنوي. من يسرد علينا ما قاله المصنف؟ تفضل. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه. بدأ بالحكم، تابع للمؤكد. بدأ ابن أجرم بماذا؟ لم يعرفه، إنما بدأ بالحكم. تابع في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة. ثم ذكر الألفاظ التي تستعمل فيه. نعم. وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وتوابع أجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. أحسنت. إذن سمعنا كلام المصنف رحمه الله وسندرسه بهذه الطريقة التي تلاحظ. إذن عرفناه لغة وهو التقوية. الآن اصطلاحا ينقسم إلى توكيد اللفظ وتوكيد المعنوي. نبدأ باللفظ وهو سهل. نبدأ بماذا؟ باللفظ وهو سهل. فما هو تعريف التوكيد اللفظي؟ اكتب. التوكيد اللفظي تكرار أو إعادة، تكرار اللفظ بعينه اعتناء به، ويكون في الاسم والفعل والحرف، ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. تكرار ماذا؟ الاسم. تكرار اللفظ عفوا، تكرار اللفظ بعينه اعتناء به. سنذكر بعض الشواهد العربية وعليها نبني. مثلا نبدأ بالاسم. من شواهده المعروفة في كتب الصناعة النحوية بالنسبة للأسماء: أخاك أخاك، ماذا تلاحظه؟ أخاك أخاك، تكرار اللفظ بعينه اعتناء به. الأول هو المتبوع، والثاني هو التابع. أخاك متبوع، أخاك الثاني هو التابع. واضح؟ أخاك أخاك، الأول منصوب بفعل محذوف إلزم أخاك، فهو منصوب على الإغراء، ستدرسون الإغراء إن شاء الله في الألفية. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. وهذا البيت من حقيقة من أجمل البيوت في هذا المعنى الأخوي أو الأخوي. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء، هي الحرب، كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. جميل. إذا نقول أخاك منصوب بفعل منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره إلزم، مثل صبغة الله، إلزم صبغة الله. واضح؟ أخاك الثاني نقول توكيد. لماذا؟ توكيد لفظي لما قبله، توكيد لفظي لما قبله، وهو كما تلاحظون اسم بدليل قبوله دخول الضمير عليه. بدليل ماذا؟ دخول الضمير. بماذا نعرف الاسم؟ حتى الفعل يقبل دخول الضمير. لماذا عرفناه أنه اسم؟ أخاك أخاك بالجر والتنوين والنداء وأن زيد ومسندين لجسم تمييز حصل. إذا مر معنا في بداية الدروس أن الاسم نعرفه بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. فنأخذ هذا اللفظ نقول هل يقبل نعم الأخ، هل يقبل دخول حرف الجر؟ نعم. نقول مررت بأخي، وأفهم. أما دخول الضمير عليه فليس دليلا، حتى الفعل يدخل عليه الضمير وحتى الحرف يدخل عليه الضمير، تقول منه منه. واضح؟ إذا هذا اسم بالعلامات التي مرت معنا في بداية هذا الشرح. جميل. لذلك ابن مالك قال بالجر كما سيأتي معكم، ذكر بعض العلامات وليست كلها. بالجر والتنوين والنداء، الاسم يقبل النداء يا زيد، الفعل يقبل ذلك. وحتى عندما تسمعون في بعض السياقات يا رعاك الله، فالأداة داخلة على منادى محذوف تقديره يا هذا رعاك الله، دعاء دعاء له بالرعاية والحفظ. إذا هذا مثال الاسم. نأتي إلى مثال للفعل. يستشهدون بقول الشاعر الآخر: فأين إلى أين النجاة ببغلتي، فأين إلى أين، شاهدت الآن، فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي أتاك أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. ماذا تلاحظون؟ أتاك أتاك هذا توكيد لفظي، فالفعل الثاني أكد الفعل الأول، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ توكيدا لفظيا، توكيدا لفظيا باستعمال ماذا؟ باستعمال الفعل، استعمال الفعل وبتكرار الفعل بعينه اعتناء به. بماذا سنعرف اللاحقون في المثال؟ أتاك أتاك اللاحقون هو مرفوع الأول أو مرفوع الثاني؟ تفضل. اللاحقون فاعل مرفوع للأول. مرفوع الأول، أحسن. نعم، اللاحقون مرفوع العامل الأول، أما العامل الثاني ما جيء به ليسند إليه، إنما جيء به ليؤكد به. فهمتموها؟ أتاك الثاني ما جيء به من أجل الإسناد، إنما جيء به من أجل التوكيد. واضح؟ كما تقول لأخيك مثلا فلان يحفظ يحفظ، فلان يجتهد يجتهد، تريد أن تؤكد اجتهاده، تقول فلان يجتهد يجتهد. مفهوم؟ واضح؟ وبعض العلماء العربية قال هو مرفوع بهما، والأول ظاهر. وبعض العلماء العربية قال هو مرفوع مرفوع بهما معا. لماذا؟ ما هي العلة في نظركم؟ قالوا لما اتحد لفظا ومعنى، لما اتحد لفظا ومعنى نزل. من يثني؟ نزل ماذا؟ لما اتحد لفظا ومعنى نزل ماذا؟ نزل منزلة الكلمة الواحدة. بهذا علّلوا نزل ماذا؟ منزلة الكلمة الواحدة. في نظركم احبسي احبسي احبسي احبسي أين سندخله؟ هل سندخله في تأكيد اللفظ بالفعل أم بالجملة؟ احبسي احبسي هذا داخل في توكيد الجملة للجملة. مفهوم؟ احبسي أنت احبسي أنت، فالجملة الثانية مؤكدة للأولى، كما تقول زيد مجتهد زيد مجتهد. فهم؟ واضحة؟ مصطفى واضحة؟ الحمد لله. احبس لماذا؟ لأن هذا فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ويخاطب بغلته، فأين إلى أين النجاة ببغلتي؟ أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. واضح؟ نعم، جميل. نمر إلى مثال للحرف من شواهد الحرف. لا لا لا لا، الثاني مؤكد للأول. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لو أردنا أن نأتي بمثال من القرآن للتوكيد اللفظي، فخذوا مثلا على مذهب جماهير النحاة، يقولون قوله تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا، الثاني توكيد للأول خلافا لابن هشام في القطر. ابن هشام في القطر أباه، ولكن ذكره في شذور الذهب فيما أذكر، وخالف ذلك في قطر الندى. فعلى ما خالفه ستعرب ستعرب لفظة دكا حالا. أما الذي عليه جماهير النحاة فإن دكا الثانية توكيد اللفظي لدكا الأولى التي هي مفعول مطلق دكا دكا، فدكا الثانية ماذا تكون؟ توكيد اللفظي، مثل أخاك أخاك. واضح؟ حفظكم الله وبارك فيكم. أما صفا صفا فهي حال مصطفين. واضح؟ نمر إلى المعنوي. لأن عرفنا اللفظ يكون في ماذا؟ يكون في الاسم وفي الفعل والحرف والجملة. زيد مجتهد زيد مجتهد. واضح؟ إذا أردت أن تؤكد مثلا لأبيك أو لأخيك أو لشيخك أو لإنسان تعمل معه فإنك تكرر، وهذا التكرار يصل إلى كم؟ إلى ثلاثة. قالوا العلماء تكرار لا يجب أن يتعدى ثلاثة. نعم، فإذا قال لك مثلا هل حفظت درسك؟ تقول نعم نعم نعم ولا تزيد. واضح؟ لا نقول نعم نعم نعم أبدا. نعم نعم يكفي، لو قلتها ثلاث مرات فهذا مسموع عني عن أصحاب الوضع، لأن الذين وضعوا اللسان يحكمون عليك ولا تحكم عليهم. جميع الألسن يحكم عليك أصحابها، فرنسية يحكم عليك أصحابها، لا تخالف قواعدهم. نعم. قال العز بن عبد السلام في قواعده: اتفق الأدباء أن التوكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد عن ثلاثة مرات. أحسن، لا يزيد عن ثلاثة مرات، وسيأتي عن ثلاثة مرات سيأتي معنا التكرار هذا في الألفية إن شاء الله تبارك وتعالى. نمر إلى المعنوي. نمر إلى ماذا؟ إلى المعنوي. لا بد أن نعرفه. اللفظي لا يمكنك تعريفه بأقل مما ذكرنا أو بأكثر مما ذكرنا، وهو تكرار اللفظ بعينه اعتناء به، ومن من يقول إعادة اللفظ بعينه نقطة، لكن اعتناء به هذه ضميمة وهذه الزيادة مهمة جدا، لأن الإنسان لا يكرر هكذا فبهلل عادة. واضح؟ نمر إلى المعنوي. اكتبوا تعريفه. المعنوي نوعان. المعنوي نوعان. الأول توكيد، منهم من يقول توكيد لإثبات، نحن سنختصر ونقول توكيد إثبات الحقيقة ورفع توهم المجاز عن الذات. إذن هذا التوكيد يجاء به لماذا؟ لإثبات الحقيقة ولرفع توهم المجاز عن الذات. لو قيل لك مثلا جاء الأمير تحتمل جاء كتاب الأمير، تحتمل جاء خبر الأمير، تحتمل جاء حاجب الأمير، فلرفع لإثبات حقيقة الذات التي هي الأمير، لإثبات حقيقته وهي التي جاءت أي ذاته، ورفع توهم المجاز عن الذات تأتي بماذا؟ تأتي بنفس وعين. جاء الأمير نفسه، هذه ألفاظه، جاء الأمير عينه. واضح؟ فهذا يسمى ماذا؟ توكيدا لإثبات الحقيقة ورفع توهم المجاز عن الذات. فهمتم يا إخوان؟ ليس كذلك؟ واضح. وألفاظه النفس والعين. تقول جاء الأمير نفسه، جاء الأمير عينه. واضح؟ فهذا يسمى توكيد ماذا؟ إثبات الحقيقة ورفع توهم المجاز عن الذات. ومنهم من يقول كما عبر ابن عقيل، اكتبوا هذه وهي مهمة جدا، ومنهم من يقول لرفع توهم عدم الإضافة، لرفع توهم عدم الإضافة، أي يكون المؤكد غير مضاف، أي يكون المؤكد غير مضاف. لماذا؟ لأن من أنواع المجاز حذف المضاف. واضح؟ كما مر معنا في المراجعة في قبل الدرس، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، هم لم يشربوا العجل وإنما أشربوا حبه. واضح؟ فلرفع توهم عدم الإضافة يجاء بالنفس والعين، ولإثبات الحقيقة ورفع توهم المجاز واضح يجاء بالنفس والعين. جميل جدا. اكتب ولا بد من اتصال، ولا بد من اتصال النفس والعين بضمير عائد على المتبوع. ولا بد من اتصال النفس والعين بضمير عائد على المتبوع، المتبوع هو المؤكد، المتبوع هنا وماذا؟ هو الأمير، هو أي شخص أكدته بالنفس والعين على المؤكد. ماذا تلاحظون؟ هناك ضمير أم لا؟ جاء الأمير نفسه، جاءت القبيلة عينهم، واضح؟ جاءت هند نفسها، جاءت هند عينها، واضح؟ جاء الأمراء أنفسهم، وهكذا جاء الطلبة أعينهم. سنذكر هذا كيف كيف المعبد. أيضا قالوا ولك أن تؤكد، اكتب ولك أن تؤكد بكل واحد منهما، لك أن تؤكد بالنفس وحده وبلفظ النفس وحده وبلفظ العين وحده، لك أن تؤكد بكل واحد منهما. لكن هل يجوز جمعهما؟ نعم، لكن بتقديم نفس. تقول جاء الأمير نفسه عينه، لا تعكس، فإذا عكست فليس هذا بكلام عربي. فهمت أخنا صلاح؟ تقول جاء الأمير نفسه عينه، ولا يصح جاء الأمير عينه نفسه، هذا لم ينقل عن العرب، وهم يحكمون علينا ولا نحكم عليهم، وإن كان بعضنا ينتسب إليهم بالأصل، لكن الناس استعجموا. واضح؟ من القواعد أيضا، ونحن في باب ألفاظ النفس والعين، من القواعد أيضا يجب إفراد النفس، يجب ماذا؟ إفراد النفس والعين مع المفرد. فقل جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، جاءت هند نفسها، جاءت هند عينها، واضح؟ يجب ماذا؟ إفراد النفس والعين مع المفرد، لكن بقي المثنى والجمع. هل نقول نفسهما أنفسهم نفسه عينهما، وفي المثنى نقول عيناهما نفساهما، أم ماذا نقول؟ قال علماء العربية نعم يصح أن تقول نفساهما، يصح أن تقول نفسهما، لكن انتبهوا أولا افهموا قبل أن تكتب. قالوا لكن اللفظ، لكن اللفظ المستعمل في لغة العرب سماعا هو أنهم يأتون بصيغة أفعل في النفس والعين، ثم يدخلون عليها ضمير التثنية وضمير الجمع. فهمتم؟ جاء القوم أنفوس صيغة أفعل، أنفس أفعل، ثم تدخل الضمير أنفسهم. جاء الزيدان أنفسهما أعينهما. إذا ما هي القاعدة؟ مع المفرد ندخل الضمير وتبقى الصيغة هي هي، نفسه عينه نفسها عينه. مع المثنى الأفصح أننا نأتي بالنفس والعين على صيغة أفعل، ثم ندخل الضمير الدال على المتبوع مثنى كان أو جمعا أو جمع إناث. الهندات أنفسهن أعينهن، إذن أنفسهما في المثنى، أنفسهم في الجمع، أنفسهن في الجمع، ذاك في جمع الذكور وذاك في ماذا؟ في جمع الإناث. لكن هل يصح أن تقول نفسهما نفساهما؟ قالوا نعم، لكنه ليس بالفصيح أو ليس بالأفصح، واضح؟ هذا هو المذكور في كتب العربية. جميل جدا. نمر إلى القسم الثاني. إذا عرفنا الآن نفس العين، سنمر إلى كل وأجمع الآن. إذا عرفنا القسم الأول، النفس والعين يجاء بها لماذا؟ لتوكيد ماذا؟ إثبات الحقيقة ورفع توهم المجاز عن الذات، سواء كانت هذه الذات مفردتان أم مثنتان أم جمعا، أليس كذلك؟ جميل جدا. نمر إلى القسم الثاني، اكتب الثاني توكيد الإحاطة. منهم من يعبر بالشمول والمعنى واحد، توكيد الإحاطة ورفع توهم الخصوص بلفظ العموم، ورفع توهم الخصوص بلفظ العموم. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تقول جاء الطلاب، انتبه، جاء الطلاب في الألف واللام، والألف واللام في الجمع عند علماء العربية وعلماء الأصول تدل على العموم، جاء الطلاب أي جميع الطلاب. لذلك قالوا هذا التوكيد لما تأتي بلفظة كل، جاء الطلاب كلهم، جاء الطلاب كلهم، انتبه ماذا فعلت بلفظة كل؟ قالوا أحط بجميع الطلاب، توكيد الإحاطة والشمول، أحط بهم جميعا بحيث لم يشذ منهم واحد، هذه واحدة. ورفع ماذا؟ ورفعت توهم ماذا؟ الخصوص بلفظ العموم، لأن لفظة الطلاب تحتمل الكلية الموجبة وتحتمل الجزئية الموجبة كما يعبر المناطق. لماذا؟ لأنه على التعبير المنطقي تسمى مهملة، تحتاج إلى السور، السور كل والسور بعض، السور الكلي يدل على الإحاطة والسور البعضي يدل على الجزئية، على بعض الجزئيات، واضح؟ لا على الجميع. وبناء عليه لما يقول جاء الطلاب كلهم، لما جئت بلفظة كل أحط بجميع الطلبة ورفعت عن السامع لجاء الطلاب فقط، رفعت عنه أن يتوهم خصوصا بعض الأفراد هم الذين جاءوا، واضح؟ مثلا في الحصة مثلا 20 طالبا، فتقول حضر الطلاب أمس، تخبر أحدا صباحا مثلا غدا تقول حضر الطلاب أمس مثلا، فماذا يفهم السامع؟ يفهم حضر الطلاب حضروا كلهم أو حضر بعضهم، فتريد أن ترفع عنه توهم الخصوص ببعض الأفراد، أن هذا الحكم خاص ببعض الأفراد، هذا التوهم ترفعه عنه وتقول له جاء الطلاب كلهم. هذا معنى، لاحظوا في الأول إثبات الحقيقة ورفع توهم المجاز عن الدال، الآن توكيد الإحاطة ورفع ماذا؟ ماذا؟ توهم الخصوص ببعض الأفراد. ما الذي يوهمك؟ لفظ العموم، القوم، الطلبة، يوهم أنهم جاءوا جميعا أو جاءوا إلا قليل، فترفع عنه خصوص بعض الأفراد فتقول كله. فهمتم الآن؟ الله يحفظكم، الحمد لله. هذا وألفاظه كل وأجمع وجميع وكافة، لم يذكر هذا ابن أجرم لكن العربية واسعة، واضح؟ ألفاظه كل، أجمع، جميع، كافة، هذه تدل على ماذا؟ تدل على الإحاطة، واضح؟ وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر، واضح؟ هذا هو توكيد الإحاطة. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لما مررنا إلى أجمع، أجمع هذه الأصل فيها أنها تأتي بعد كل، الأصل فيها والغالب أنها تأتي بعد كل. فسجد الملائكة كلهم، تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، جاء الجيش كله أجمع، جاء القوم كلهم أجمعون، هذا هو الأصل. قد تقولون والمثنى لا تثنى، لم يسمع فيها تثنية، أنا أقول أجمعان جمعاوان في المثنى في المؤنث، لا نقول أجمعان في المذكر وجمعاوان في المؤنث، لم يسمع. ومنهم من قال بالقياس، والباب واسع، منهم من قال يجوز قياسا، قال بالقياس لكن لم يسمع على ما حققه محقق الصناعة النحوية. جميل، إذا انتبهوا معي الآن، نقول الأصل أن أجمع تأتي بعد كل، بعد أختها، الأصل هو كل، لكن قالوا وقد تحذف كل، قد جاء ذلك في القرآن. ماذا قال تعالى؟ لأغوينهم أجمعين، ما قالش لأغوينهم كلهم أجمعين، لم تأتي لفظة كل، الأصل أن تأتي، لكن أحيانا اللغة العربية نؤكد بأجمع دون لفظة كل. أما الأصل جاء الجيش كله أجمع، جاءت القبيلة كلها جمعاء، جاء ماذا؟ ذئب، جاء الطلاب كلهم أجمعون، أيوة في الهند جاءت الطالبات، جاءت الطالبات كلهن جمع، احفظوها جمع جمع جمع، جاءت الطالبات كلهن جمع، والذين يقولون بالقياس يقولون جمع وافد كما شرحت لكم قبل قليل. واضح؟ فهمنا هذه؟ وإن كنت تستعمل جميع تقول جاء القوم جميعهم، جميع تستعمل جميع تأيي نفس المعنى، جاء القوم جميعهم، رأيت طلبة جميعهم، مررت بالطلبة جميعهم، وهكذا. توابع أجمع، أكتع وأبتع وأبصع، نعرف المعاني، أكتع من أين أتى، وأبصع وهكذا. فاكتبوا أكتع، لفظ أكتع في اللغة العربية من كتع إذا انضم، من كتع إذا انضم وانقبض، إذا انضم وانقبض، إن كانت كتابته ثقيلة يكتب بعد الدرس. وتقول العرب كتع الأرض كتوعا تباعد فيها، تباعد كتع الأرض كتوعا تباعد، إذا الكتع يعود إلى ماذا؟ إلى الانضمام والانقطاع والتباعد. نعود إلى، نمر إلى بتع، لفظة لفظ أبتع، من أين أتى أبتع؟ جاء من بتعة الأرض تباعد، إذن يعود إلى التباعد مثل سابقه. وكذلك تقول العرب بتع منه انقطع، إذن تعود أيضا إلى الانقطاع. إذن معاني هذين اللفظين متقاربة. نمر إلى لفظ أبصع، أبصع لفظ أبصع، جاء من ماذا؟ جاء من البصع، وهو اجتماع العرق، إذن يعود إلى الاجتماع. ونحن نؤكد الآن، إذن لما تؤكد تجمع جميع الأفراد، أليس كذلك؟ جميل جدا. وتقول العرب بصع العرق بصاعة نبع وتصبب، بصع العرق بصاعة نبع وتصبب. قد تقول كيف نؤكد بهذه الثلاثة؟ انتبهوا، نقول جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون، ومنهم من يقول أبتعون أكتعون أبصعون، لا حرج. هذه الثلاثة أساليب توكيد مسموعة في اللغة العربية، مبنية على النقل، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان، كذلك النفس والعين وما شاكل ذلك. واضح؟ إذن تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، كتعاء، بتعاء، بصعاء، هذا لا يقال إلا نادرا إذا أردت زيادة التوكيد. تقول والله قتله هؤلاء كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، تريد أن تؤكد للقاضي أن هؤلاء اجتمعوا على زيد فتمالأوا على قتله. واضح؟ تقول والله وهكذا. المهم والشأن لا يعترض المثال حتى نربح الوقت، الأمثلة في أذهانكم كثيرة جدا. نمر إلى حكم التوكيد، ماذا قال المصنف رحمه الله في بداية الكلام؟ ماذا قال؟ ذكر قضية التبعية، أليس كذلك؟ إذن التوكيد يتبع ماذا؟ التوكيد تابع والمؤكد متبوع. فلننظر، مر معنا النعت الحقيقي يتبعه في 4 من 10، والنعت السببي يتبعه في 2 من 5، أليس كذلك؟ كما مر معنا في باب التوكيد يتبعه في 1 من وجوه الإعراب كما رأيتم، إما في الرفع وإما في النصب وإما في التقول أكرمتم، مثلا أكرمت رأيت الجيش كله، واضح؟ أكرمت الطلبة كلهم أجمعين، منصوب، وهكذا وهكذا. وفي التعريف، وفي ماذا؟ وفي التعريف ماذا تلاحظون؟ ماذا تلاحظون؟ كل الأمثلة التي مرت نرى المؤكد معرفة ونرى تابعه معرفة. جاء الأمير نفسه عينه، جاءت القبيلة كلها، كلها ضمير، ليس كذلك؟ واضح؟ وهكذا وقس، وهكذا وقس. لا تجد، الأصل هو هذا، فلا تجده نكرة، لا تجد المتبوع نكرة إلا على مذهب الكوفيين الذين جوزوا أن يكون، انتبهوا، أن يكون المؤكد نكرة، ولكن متى؟ متى جوزوا ذلك؟ من منكم؟ البصريون يمنعون كون المؤكد نكرة، ولكن الكوفيين يجوزون أن تقول صمت الشهر كله، صمت شهرا كله، عفوا، صمت شهرا كله. الكوفيون لا يجوزون هذا. فيا ترى على ماذا بنوا؟ من منكم يعمل فكره؟ صمت شهرا كله، من؟ ما الذي جعلهم يصوغون؟ لا، عندما أكل عرف بالتوكيد، عرف بلفظة كله، عندما عندما أكل بلفظة كله عرف بذلك. لا لا، الأصل لا نؤكد النكرة، إنما نؤكد المعارف، وهذا مذهب البصريين والكوفيين. لكن الكوفيين خالفوا البصريين بجواز توكيد النكرة، متى؟ إذا كانت محصورة لأنها تفيد، لأنها تكون مفيدة. شوف، صمت شهرا كلا، يقولون بجواز تأكيد شهرا مع أنه نكرة. قلنا له لماذا؟ قالوا لحصول الفائدة، لحصول الفائدة. وابن مالك رحمه الله مشى مع الكوفيين في هذا الفرعي، وسيأتي معكم في باب التوكيد قوله وإن يفد، وإن يفد تنكير منقول قبل، وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل. وإن يفيد توكيد منكور، المنكور هو النكر، يعني مشى معه أنه إذا أفاد جاز. وإن يفيد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، بمعنى شمل المنع على مذهب المصريين النكرة سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة، محصورة أو غير محصورة. لأن إذا كانت محصورة بذلك تفيد، العلة مرهونة بالحصر، واضح؟ أما غير المحدود، أما غير المحدود فعليه الاتفاق بين المدرستين، فعليه الاتفاق بين المدرستين. لا تقول مثلا سهرت زمنا كله، زمن غير محدود، شهرا محدود، واضح؟ واضح؟ سهرت ليلة كلها، نعم محدود. فهذا على مذهب الكوفيين. أما البصريون فلا يجيزون، فاحفظوا هذا. إذن هذا باختصار حديثنا عن ماذا؟ حديثنا عن التوكيد. نمر إلى الحديث عن البدل. إذن عرفنا التوكيد أنه قسمان، توكيد لفظي ويكون في الاسم والفعل والحرف والجمل، وتوكيد معنوي وهو قسمان. إذن عرفنا أن التوكيد في الأصل قسمان، لفظي ومعنوي، وعرفنا أن اللفظي يكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. ثم لما جئنا إلى المعنوي عرفنا أنه قسمان. الأول توكيد لإثبات الحقيقة ورفع توهم المجاز عن الذات، وألفاظه النفس والعين. والثاني توكيد الإحاطة والشمول، ورفع ماذا؟ توهم ماذا؟ الخصوص ببعض الأفراد بلفظ العموم. واضح؟ جميل جدا. وألفاظه كل وأجمع وما صب في واديهما كجميع. واضح؟ جميل جدا. الآن نمر إلى آخر التوابع وهو البدل. انتبهوا، البدل في اللغة العوض، البدل في اللغة ماذا؟ العوض. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا ماذا؟ استبدلوا الكفر بالإيمان، فالبدل العوض. قال ومنه في العربي، ومنه قوله تعالى من الناحية اللغوية عسى ماذا؟ عسى ربنا أن يبدلنا، وعلى القراءة الأخرى أن يبدلنا أي أن يعوضنا خيرا منا. إنا إلى ربنا ماذا؟ إلى ربنا راغبون. واصطلاحا نمر إلى الاصطلاح، ما هو البدل في الاصطلاح؟ تابع، اكتب واصطلاحا تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. سبحان الله، هذا الذي نظمه ابن مالك كما سيأتي معكم عندما قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، هو المسمى بدلا. إذا عندنا تابع جنس، دخلوا معنا التوابع كلها، ادخلوا معنا النعت، ادخلوا معنا التوكيد، ادخلوا معنا عطف البيان، ادخلوا معنا عطف النسق. إذا تابع غير ماذا؟ غير مانع. ذلك المناطق كما ستدرسون يقولون الحد ينبغي أن يكون جامعا لجميع الأفراد مانعا من دخول غيرها فيها. واضح؟ إذا هذا مانع، تابع ليس تابع، ليس أداء جنس. جميل. تابع مقصود بالحكم، قولهم مقصود بالحكم أخرج النعت، هو ليس مقصودا بالحكم، هو متمم ومكمل للمقصود بالحكم. انتبهوا، رفع رأسك أولا، النعت مكمل متمم للمقصود بالحكم. لما تقول جاء زيد هذا هو المقصود بالحكم، صح؟ المجتهد العاقل، جاء زيد العاقل، لفظة العاقل تكمل ماذا؟ تكمل المقصود بالحكم. واضح؟ بدليل أنك إذا قلت مثلا جاء زيد، هناك اشتراك في زيد، تقول إمام المسجد، رفعت وضحت موضح لمتبوعه إن كان معرفة، ومخصص له إن كان نكرة. واضح؟ إذن النعت، حتى أختصر، النعت والتوكيد وعطف البيان، هذه الثلاثة مكملات للمقصود بالحكم، أما البدل فهو المقصود بالحكم، تلك مكملات، أما البدل هو المقصود. كأن المبدل منه ملغد، فهم؟ خصوصا بدل كل من كل، كما سنرى عندما تقول مثلا جاء محمد أبو عبد الله، جاء محمد، كأن لفظة محمد ملغاة في البدل، كأنك تريد أن تقول جاء أبو عبد الله، فهم المعنى. ومر معنا في عطف البيان أن العلامة الراضي وطائفة من العلماء لم يظهر لهم فرق بين عطف البيان وبدل كل من كل، فهذا معروف مذكور في الأمهات. إذن البدل تابع مقصود بالحكم، بمعنى أن المبدل منه غير مقصود بالحكم. أما في النعت المتبوع مقصود بالحكم، جاء زيد، زيد مقصود بجاء، جاء الأمير، الأمير مقصود بالحكم اللي هو جاء، مفهوم؟ جاء أبو حفص عمر، جاء أبو حفص مقصود بالحكم، إنما بيناه بعمر. في البدل جاء محمد أبو عبد الله، محمد يقولون غير مقصود، المقصود هو البدل وليس المبدل منه. فهمتم ولا لا؟ هذا بدل كل من كل كما سمع. إذا ماذا قال؟ تابع مقصود بالحكم. إذا أخرج النعت والتوكيد وعطف الباء، بقي له عطف النصب، يعني بقي أن يخرجه. قال بلا واسطة. كتبتمه؟ لأن عطف النصب التابع مقصود بالحكم. لما تقول جاء صلاح ومحمد، محمد المقصود بالمجيء، لكن هل هو بدل؟ نقول لا، بل عندنا واسطة. فلإخراج عطف النسق قالوا في تعريف البدل، قالوا مقصود بالحكم بلا واسطة، فقولوا بلا واسطة لإخراج عطف النسق. فعطف النسق التابع مقصود بالحكم. لما تقول جاء زيد وماذا؟ انتبه، جاء زيد وعمر، عمر هنا هو المقصود، انتبه، عمر هنا هو المقصود. فعمر هنا مقصود بجاء أيضا للاشتراك، والواو كما مر معنا قلنا لمطلق مطلق الجمع، فهي تفيد الشركة في لفظ المعنى. مر معنا أن الواو والفاء والثم وحتى وأم وإما أيضا على الخلاف فيها تفيد التشريك في اللفظ والمعنى، وأما بل ولا ولكن فتفيد التشريك في اللفظ لا في المعنى، بدليل أنك تثبت الحكم لشيء فقط. جاء زيد لا عمرو، أثبت الحكم لزيد فقط. أما لما تقول جاء زيد وعمرو أثبت الحكم لهما. فهمت؟ ما جاء زيد بل عمرو أثبت لعمرو، ما جاء زيد لكن عمرو أثبت لعمرو، بخلاف الواو والفاء وثم إلى آخره فتشرك في اللفظ والمعنى. واضح؟ إذا لما قال بلا واسطة أخرج عطف النسق. فانتبهوا بارك الله فيكم، وهذا الذي تدرسونه الآن هو الذي ستدرسونه في الألفية إن شاء الله. وبالتكرار ماذا يقع؟ بالتكرار هم إذا أرادوا مبادحة الطلبة يقولون بالتكرار يفهمون الحمار، لكن نحن نقول بالتكرار تستقر المعلومات في أذهان المختار. اسمع لم يعني نعم جد. لا إله إلا الله. جميل. قال ابن أجرو تابعه في جميع إعرابه، سنتحدث عن الحكم بعد ذلك، نمر إلى أقسامين. انتبهوا الآن، إذا عرفت البدل لغة وعرفته اصطلاحا تمر مباشرة إلى أقسامين. يقول لك علماء الصناعة أقسامه ستة، ذكر المصنف أربعة، هي في الحقيقة ستة وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى وستفهمونها بكل سهولة. القسم الأول، انتبهوا نلخصها بسرعة، بدل كل من كل، ويعبرون ببدل الشيء من الشيء كما يعبر ابن مالك، ويعبرون ببدل الكل من الكل، مع العلم أن كل لا ينبغي إدخال الألف واللام عليها. لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة. وابن هشام في قفر الندى رحمه الله أنكرها ثم فعلها، أنكرها ثم سبحان الله ما مر عليه إلا قليل وإذا به يثبتها. لماذا؟ لأن الإلف غلب على العلماء في إدخال أن على بعض الألفاظ الملازمة للإضافة. كل تلازم الإضافة، بعض تلازم الإضافة، يقولون البعض، الكل، الغير، غير لا تجد في القرآن الغير، الكل، البعض، هذا لا يوجد في أفصح الكلام، لكن تسامح العلماء استعملها بعضهم في أشعار العرب لن تجدها، لكن استعملها العلماء فانتشر هذا الأمر وجرى عليه ما جرى مما يقال فيه خطأ مشهور. خطأ مشهور خير من صواب مجهول، وإن كان ليس كذلك في هذه الجزئية. واضح؟ لكن هذا مما تسامحوا فيه فأدخلوا أن، وإلا فالأصل في لفظ كل أنها ملازمة للإضافة. فكما لا يجوز إدخال أل على المضاف في باب الإضافة المعنوية لنخرج الإضافة اللفظية، لأنه يجوز إدخال أل على المضاف فيها كالجعد الشعر كما قال ابن مالك كرب راجن عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيال. فلما تقول الجعد الشعر الضارب الرجل أدخلنا أل على مدعى الضارب ولكن هذا في الإضافة اللفظية لا تشوش أذهانكم الإضافة اللفظية ستأتي معك. لكن في الإضافة المعنوية غلام زيد هل يصح أن نقول الغلام زيد؟ لا صح. قالوا فكما لا يصح أن تقول الغلام زيد في باب الإضافة المعنوية التي تفيد ماذا؟ توضيحا وتخصيصا. قالوا لا يجوز أن تقول الكل البعض الغير. لماذا؟ قالوا لأنها ملازمة للإضافة والملازم للإضافة لا تدخل عليها. واضح جميل. إذن بدل ابن مالك رحمه الله يعبر ببدل الشيء من الشيء. لماذا؟ أراد أن يهرب من قضية التنزيه بالنسبة لله جل وعلا. فلفظة الكل الله جل وعلا في كتابه عندنا البدل في القرآن. فلنتهرب من أن نقول بدل كل من كل في أمور متعلقة بصفات الباري جل وعلا هرب من هذا وقال نقول بدل الشيء من الشيء لأن الله وصف نفسه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أما لفظة كل هذه لا تثبت وصفا لله جل وعلا. مفهوم؟ فيعبر ابن مالك ولا مشاحة في الاصطلاح يعبر ببدل الشيء من الشيء. إذن على كل حال نقول بدل كل من كل على الأفصح أو بدل الكل من الكل على ما تسامح فيه العلماء أو نقول على تحقيق ابن مالك بدل الشيء من الشيء. المقصود بهذا كله أن البدل هو عين المبدل منه هو جاء محمد أبو عبد الله أبو عبد الله ومحمد ومحمد وأبو عبد الله مفهوم. وعلى ما قاله العلامة الرضيفي أنه لم يظهر له فرق بين عطف البيان وعطف النظر جاء أبو حفص عمر عمر بدل وبدل كل من كل وعطف بيان لأنه يفسر. وإذا قلنا على البدلية نقول جاء أبو حفص عمر المقصود هو عمر وليس المقصود بالحكم هو أبو حفص أي جاء عمر على نية تكرار العامل كما يقول العلماء العربية البدل فيه نية تكرار العامل بخلاف عطف البيان. لما تقول جاء محمد أبو عبد الله أي جاء أبو عبد الله على نية تكرار العامل جاء محمد جاء أبو عبد الله هو نفسه هو نفسه لكن الأول كالملغى كما قال الشاطبي في شرح الألفية في المجلد الخامس صفحة 190 لما أذكر قالوا على كل حال أو على قالوا على ستأتي معنا الآن أتيت بعبارته رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وعلى كل تقدير فالبدل هو المقصود شوف فالبدل هو المقصود بالحكم وما قبله في حكم الملغي يقول الملغي والملغى وعبر بالملغي في حكم الملغي. إذا فالبدل فذب عطف بيان الأول ليس في حكم الملغي مقصود بالحكم ثم جاء ما يفسره اللي هو عطف البيان اسمه البيان أليس كذلك؟ كما قلنا تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. إذا موضح في باب البدل الأول ممهد مجرد تمهيد تمهد به المقصود البدل وليس المبدل منه في باب البدل واضح؟ ما تقول جاء أبو عبد جاء محمد أبو عبد الله فالمقصود جاء أبو عبد الله فاللفظ الأول إنما مهد به يقول الشاطبي وعلى كل تقدير هذا قاله في بداية الحديث عن التعريف قال فالبدل هو المقصود بالحكم وما قبله في حكم الملغي قال وإن لم يكن كذلك في الحقيقة وإن لم يكن كذلك حقيقة سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى بعيدا قليلا. جميل جدا. إذا الآن عرفنا النوع الأول هو بدل ماذا؟ بدل كل من كل صلاح واضح؟ الحمد لله. نمر إلى قضية هل نبدل المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة؟ نقول نعم نبدل المعرفة من المعرفة. قد ذكرت لكم مثالا جاء محمد أخوك مثلا مثلا إذا عرضنا من القرآن بدل نكرة من نكرة إن للمتقين مفازا، إن للمتقين حدائق، مقصود بالحكم حدائق، فهمت؟ بلها إن للمتقين مفازا نكرة، حدائق وذنب هو المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. رأيتم هذا التعريف جمعه ابن مالك في البيت الأول. لذلك أشجعكم على حفظ المتون إن شاء الله تعالى. جميل جدا. إذا نكرة من ماذا؟ نكرة من نكرة. وكذلك نقول مثلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، واضح؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، لفجدل وهكذا. إذا عرفنا بدل ماذا؟ عرفنا بدل الشيء من الشيء. نمر إلى القسم الثاني، بدل ماذا؟ بعض من كل. كنا نقول كل من كل، الآن بدل بعض من كل. ما هو ضابطه؟ اكتب ضابطه أن يكون التابع اللي هو البدل، أن يكون التابع جزءا من المتبوع، سواء كان أقل أو مساويا أو أكثر منه، سواء كان أقل من الباقي، عفوا لا بد أكتب من الباقي، سواء كان أقل من الباقي، سواء كان أقل من الباقي أو مساويا، أو مساويا أو أكثر منه أي من الباقي. وهذا يخالف الاستثناء كما هو معروف أصوليا، وسيأتي معنا هذا في محل إن شاء الله. تقول شوف، حفظت القرآن ثلثه نصفه ثلثين، ماذا تلاحظ؟ حفظت القرآن ثلثه هذا أقل، نصفه هذا مساوي، ثلثين هذا أكبر، واضح؟ حفظت القرآن ثلثه، حفظت القرآن نصفه، حفظت القرآن ثلثين، كله يعرب بدل بعض من كل. إذن انتبهوا للعلماء العربي يقولون سواء كان أقل من الباقي ثلث أو نصف الباقي نصفه أو ثلثين المساوي هو نصف الباقي أليس كذلك؟ أو ثلثين وهو أكثر من الباقي، لأن الباقي كم بقي؟ بقي ثلث فقط. جميل جدا. أكتب ويجب في هذا النوع اللي هو بدل بعض من كل، ويجب في هذا النوع إضافته إلى ضمير عائد إلى المتبوع. وأنتم تلاحظون الضمير ثلثه الهاء، نصفه ثلثيه. ويجب في هذا النوع إضافته إلى ضمير عائد إلى المبدل منه هو المتبوع، إلى المبدل منه هو المتبوع. أعطيتكم مثالا من الرغيف من القرآن، ابن أجرم مثل الرغيف، أكلت الرغيف ثلثا، وأنا جئتكم بمثال القرآن. نأتي بمثال من كتاب الله جل وعلا، المثال الذي أتيتكم به يعني من القرآن، بمعنى حفظت القرآن ليس من القرآن لكن من القرآن باعتبار حتى تفهموا، حفظت القرآن ثلثا إلى آخره. الآن نأتي بمثال من القرآن، قال تعالى ولله على الناس، الناس عام ولا خاص؟ حج البيت من استطاع، ولله على الناس أي وفرض على الناس حج البيت المستطيع، واضح؟ من استطاع المستطيع، بقي غير المستطيع، الناس فيهم المستطيع وغير المستطيع، بدل جزء من كل والناس، الناس فيها المستطيع وغير المستطيع. ولله على الناس حج على القراءة الأخرى حج البيت من استطاع، فمن هذه؟ من هذه؟ بدل جزء من كل، قد استدل بها جمهور النحاة، ومنهم من قال لا، من هذه فاعل المصدر، ولله على الناس أن يحج البيت من، فمن فاعل يحج؟ وهو إعراب صحيح، فيسوغ فيه ما قلناه ويسوغ في هذا الإعراب، فهو من باب إضافة ماذا؟ من باب إضافة المصدر إلى مفعوله وكمل بفاعله. وسيأتي معكم معرفة هذا إن شاء الله عندما ندرس إعمال المصدر إن شاء الله تعالى بفعله المصدر ألحق في العمل كما سيأتي معنا في الألفية. إذن ولله على الناس حج أن يحج البيت هو المفعول، إضافة المصدر إلى مفعوله وكمل بفاعله. ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع، من استطاع المستطيع فهو فاعل ماذا؟ فاعل المصدر. أما على الأول فهو كذلك، ولله على الناس حج البيت من جزء من الناس، المستطيع بدل ماذا؟ بدل بعض من كل، فهذا مثال من القرآن الكريم. جميل، نمر إلى الثالث حتى نربح الوقت. نمر إلى الثالث، بدل الاشتمال. وضابطه بدل الاشتمال، والاشتمال معروف العربية، اشتمل يشتمل اشتمالا. وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة وارتباط، ممكن تعبر بعلاقة فقط وارتباط فقط وملابسة، من العلماء من يعبر بالملابسة، والمقصود واحد، ملابسة والارتباط والعلاقة تعلق معنى واحد. أن يكون بين ماذا؟ بين التابع والمتبوع علاقة بغير الكلية والجزئية، الكلية ليخرج القسم الأول والجزئية ليخرج القسم الثاني، واضح؟ وضابطه أن يكون بين التابع والمتبوع علاقة بغير الكلية والجزئية، علاقة ارتباط. انتبهوا الآن، في القسم الأول ماذا قلنا؟ بدل كل من كل، كلية هو هو، أليس كذلك؟ جميل. الثاني جزء منه، ثلثه نصفه ثلثيه، المستطيع من استطاع. جميل، واضح. الآن ليس من باب الكلية ولا من باب الجزئية، وإنما هو من باب الاشتمال، أي أن المتبوع يشتمل على هذا التابع. تقول أعجبني زيد علمه، هل العلم جزء من ذاتي؟ هل العلم هو زيد؟ هل العلم كيد زيد؟ إذا أردته بتقول أعجبني علم، أعجبتني هند، أعجبتني هند حديثها، هل الحديث جزء من هند؟ هو وجهه؟ لا، الحديث تشتمل عليه وليس جزء من ذاتها. أعجبني زيد علمه، العلم يا إخوان معنى ليس جزءا من الذات. أنت لم تقول أعجبني هند وجهها، الوجه جزء منها، نحن نتحدث عن شيء تشتمل عليه، العلم الحديث يشتمل عليه. لذلك قلنا الضابط أن يكون بين المبدل منه والبدل علاقة بغير الكلية ليخرج القسم الأول، وبغير الجزئية ليخرج التالي ويبقى التالي. هناك علاقة فقط، بمعنى أن هذا العلم يشتمل عليه زيد، وعلي الحديث يشتمل على المتكلم، ماشي ما في يتكلمش مفهوم. وهكذا مثاله من القرآن، يسألونك عن الشهر الحرام قتال، هل القتال جزء من الشهر؟ أجيبوني بربي، لا يشتمل عليه، أي القتال وقع في الشهر مفهوم. الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم نختم بالثلاثة الباقية، هي شيء واحد ويقسمونها إلى ثلاثة أقسام. إذا سئلت كم أنواع البدل، قل أربعة: بدل كل من كل، بدل جزء من كل، بدل اشتمال وضابطه أن يكون بينهما علاقة بغير الكلية والجزئية، بدل الغلط وهو ثلاثة أقسام: بدل الإضراب، وبدل الغلط، وبدل النسيان. كم؟ ثلاثة. هو في الأصل بدل الغلط العنوان العام، لكن بالتقسيم الثلاثي عندنا بدل الإضراب، ومنهم من يسميه بدل المبين كما عبر بذلك ابن عقيل وغيره، بدل المبين. فيدخل فيه بدل الذي يقع فيه الغلط بماذا؟ باللسان. انتبهوا، قد يقع الغلط باللسان وقد يقع الغلط بالجنان. غلط اللسان يسمونه بدل الغلط، غلط الجنان يسمونه بدل النسيان، بقي الأخير بدل البداء ويسمونه بدل الإضرار. ستفهمون هذا بكل سهولة أحبتي الكرام، أعيروني عقولكم. انتبهوا، قلنا بدل الغلط كم هو؟ ثلاث أقسام. نبدأ بالأول حتى تعود الكلمة. نبدأ ببدل الغلط الذي له علاقة بماذا؟ انتبه، الذي له علاقة باللسان. الذي له علاقة بماذا؟ باللسان. ماذا قال ابن أجر؟ أردت ماذا؟ أردت أن تقول الفرصة فغلطت؟ فأبدل زيدا منه. هذا له علاقة باللسان أم بالجنان؟ أم بالإضراب؟ أحسن. إذا نكتب بدل الغلط المتعلق باللسان، بدل الغلط المتعلق باللسان ضابطه أن تريد كلاما، ضابطه أن تريد كلاما، فيسبق لسانك إلى غيره، فيسبق لسانك إلى غيره، فتعدل عنه إلى مرادك، فتعدل عنه إلى مرادك. كمثال المصنف رأيت زيدا الفرصة، ماذا وقع؟ وقع سبق لسان، إذن هذا خطأ لساني، أليس كذلك؟ أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول رأيت الفرصة فسبقك لسانك إلى زيد، هذا له علاقة باللسان، واضح؟ وسيأتي معنا كلام الشاطبي عليه، واضح؟ نعم، هذا أمره هي. نمر إلى الثاني الذي له علاقة بماذا؟ بالجنان. بدل النسيان المتعلق بالجنان، بدل النسيان المتعلق بالجنان، وهو اكتب، وهو بخلاف سابقه. وضابطه أن تبني كلامك، وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن، أن تؤسس كلامك في الأول على ظن، ثم تعلم خطأه فتعدل عنه. وبالمثال سيتضح لكم هذا. كما لو رأيت شبحا من بعيد، إنسان من بعيد يرى شبحا فيحكم عليه بأنه جمال أو فرس أو إنسان، فلما يصل إليه يجده غير ذلك، واضح؟ من بعيد فظننته إنسانا، من بعيد فظننته إنسانا، فقلت رأيت إنسانا، حكمت ولا لم تحكم؟ حكمت ولا لا؟ حكمت. قلت رأيت إنسانا، فلما دلوت منه وجدته خلاف حكمك، فلما دلوت منه وجدته خلاف حكمك فعدلت عنه بقولك رأيت فرسا، بقولك فرسا. واضح؟ إذن هنا الخطأ أين وقع؟ الغلط أين وقع؟ الغلط قلبي أو لساني؟ أحسنت. بدأت لكم بهذين لسهولتهما، وسآتيكم إلى الأخير وهو بدل الإضراب. أو البداء كما سماه بعض العلماء العربية. جميل جدا. البداء جاء من بدا يبدو بمعنى ظهر، أليس كذلك؟ اكتب سليم. الثالث بدل الإضراب، ويسمى البداء بالدال المهملة، ويسمى بدل البداء أي الظهور. وضابطه أن تقصد شيئا، وضابطه أن تقصد شيئا فتتكلم به، فتتكلم به ثم يظهر لك أن تقصد، ثم يظهر لك أن غيره أولى منه، انتبهوا الآن، كلاهما مقصودان. انتبهوا الآن، بدل الإضراب الأول مقصود والثاني مقصود، أليس كذلك؟ قلنا أن تقصد شيئا فتتفوه به ثم يظهر لك أن غيره أولى منه. إذا قصدت الأول تقول ماذا؟ أكلت، شوف، أكلت خبزا لحما، أن تقصد خبز فتنطق به، أكلت خبزا، ثم يظهر اللحم أولى من الخبز ولا لا؟ أيهما أغلى، 70 درهما أم درهم؟ الآن 80 درهما، نرجو الله أن يوسع على الفقراء المساكين، الله المستعان. تقول أكلت خبزا لحما، كأنك قلت أكلت خبزا بل لحما، واضح؟ بدل الإضراب، بدالك أن تخبر أنك أخبرت أولا بأنك أكلت خبزا، ثم بدالك أن تخبر السامع أنك أكلت لحما، هذا يسمونه بدل ماذا؟ بدل البداء وبدل الإضراب. إذا أتم الكتابة، قلنا فتضرب عنه، قلنا ماذا قلنا في ثم يظهر لك أن غيره أولى، أليس كذلك؟ أولى منه، فتضرب عنه. نحو أتيتكم بمثال ابن عقيل، نحو أكلت خبزا لحما، يمكن أنت كمغربي تقول أكلت طاجينا كسكسا، بدلك أن تخبر ثم أضربت وأخبرت بالكسكس، إذا كلاهما مقصود، واضح؟ نحو أكلت خبزا لحما، اكتب، قال ابن عقيل قصدت أولا الإخبار بأنك، هذا كلام ابن عقيل متصرف فيه قليلا، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، ثم بدالك الإخبار بأنك أكلت لحما، واضح؟ قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، ثم بدالك الإخبار بأنك أكلت لحما أيضا، لحما أيضا، كسكسا أيضا كما قلنا، فأخبرت أولا ثم أضربت ثانيا، أليس كذلك؟ أخبرت أولا ثم أضربت عنه. قال لأنهما مقصودان كليهما، لأنهما ماذا؟ مقصودان كليهما. والآن كلام الشاطبي الذي مر معنا، كلام الشاطبي جميل جدا. هنا لما تحدث عن الغلط ماذا قال؟ قال، انتبهوا للكلام، قال رحمه الله: إن هذا الضرب الذي وصلنا إليه بدل غلط، إن هذا الضرب لا يقع في فصيح، لا يقع في كلام فصيح، إن هذا الضرب لا يقع في كلام فصيح. هل يوجد في القرآن؟ لا يوجد. هل يوجد في الحديث؟ لا يوجد. يعني من النادر بمكان. يقول والشاطب عالم المجتهد إن هذا الضرب يعني بدل الغلط إن هذا الضرب يقول في المقاصد للشافعي لا يقع في كلام فصيح. لما طبع هذا الكتاب في 9 مجلدات أو في 9 مجلدات والعاشر فهارس لم يكن مطبوعا إلا في السنوات الأخيرة، فعكفنا عليه ووجدنا فيه من العلم ما لا يوجد في كثير من شراح الألفية، ومن الله علينا بختمه والإفادة منه. يقول رحمه الله إن هذا الضرب لا يقع في كلام فصيح ولا هو أصل كلام ولا هو أصل كلام، إنما يقع في سبق اللسان كما شرحت لكم. اسبقك اللسان تقول رأيت قلما من حاجة مثلا، واضح؟ رأيت كذا ثم يسبق اللسان، وسبق اللسان يقع لنا في دروسنا ويقع لنا في كلامنا ويقع للسياسيين ويقع لكل من يتكلم، وخصوصا من يتكلم كثيرا. جميل جدا. مثل ذلك الرجل لما فرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي، كما في الحديث الصحيح. ماذا وقع على هذا؟ كفر لفظا لا قلبا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال رسول الله أخطأ من شدة الفرح. نعم. قال رحمه الله إنما يقع في سبق اللسان، ثم يقول والأولى فيه أن يؤتى ببل. رأيت والأولى فيه أن يؤتى ببل. تقول رأيت زيدا بل فرص بدل غرض لساني، رأيت من بعيد شبه، رأيت إنسانا لما تصل بل فرصة. تستعمل ماذا؟ تستعمل بل. مثال آخر، أكلت خبزا بل لحما، قل بل، لا داعي لأن تقول لحما مباشرة، استعمل بل، وإذا استعملت بل فهذا كلام فصيح. هكذا يقول رحمه الله ويعلمنا رحمة الله عليه. نختم درسنا هذا بحكم البدل كما فعلنا في التوكيد. بحكم البدل ماذا قال المصنف؟ إذا أبدل اسم، ألم أقول لكم سنؤخره؟ إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. إذا أول شيء ينبغي أن نعلم هل يبدل الفعل من الفعل؟ لأن كل هذه الأمثلة أبدلنا ماذا؟ الأسماء. نعم يبدل الفعل. تقول مثلا حدثنا قال، قال حدثنا، حدثنا قال، قال بدل من حدثنا، أليس كذلك؟ تقول مثلا يلقى يضاعف، يلقى أثانا يضاعف، يضاعف بدل من يلقى، هذا مجزوم هذا مجزوم، ويكون في المرفوع وفي المنصوب وفي ماذا وفي المجرور ويكون في المجزوم، بدليل يلقى أتاما يضاعف، فيلقى مجزوم بحذف حرف العلة كما درستم، ويضاعف مجزوم بالسكون. كذلك ابن مالك ماذا يقول في الفعل؟ يقول ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. نعم هكذا يقول ويبدل الفعل من الفعل، ثم جاء بمثال كمن يصل إلينا يستعين بنا. يصل يستعين، يستعين بدل من يصل. من يصل إلينا يستعين بنا يعد. إذن نبدل الماضي من الماضي ونبدل المضارع من المضارعات. إذا الفعل فيها أيضا ماذا؟ قد تقولون وهل تبدل الجملة من الجملة؟ الجواب نعم. قالوا مثالها من سورة الشعراء أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، والله أعلم بمراد كلامه. لكن هذا مثال ذكره بعض العلماء في إبدال الجملة من الجملة، كأنه قال أمدكم بأنعام وبنين. واضح؟ واضح؟ جميل. لا إله إلا الله. سؤال، إذا اجتمعت وبه نختم، إذا اجتمعت هذه التوابع ماذا نقدم؟ وبهذا نختم. إذا اجتمعت هذه التوابع ماذا نقدم؟ عندنا النعت، وعندنا التوكيد، وعندنا عطف البيان، وعندنا عطف النسق، وعندنا البدل. 5. قلت لك مثلا جاء الطالب هذا متبوع، ائتنا بالتوابع 5. بماذا تقدم؟ من؟ نبدأ بالنعت. جاء الطالب المجتهد، وبعد ذلك عطف البيان جاء الطالب المجتهد علي زيد التوكيد جاء الطالب المجتهد علي نفسه ثم أحسن أبو عبد الله أو أخوك أو نحو ذلك ثم عطف النسب وأخوه واضح أو صديقك وأخوه كما يمثلون صديقك وأخوه صديقك عطف بيان وأخوه ماذا عطف نسق فإذا التي أهديكمها في الأخير هي مرة معنا نكرة مع النكرة حدائق إذا متقين مفازا حدائق أليس كذلك ومرة معنا محمد أبو عبد الله معرفة معرفة إبدال المعرفة من المعرفة إبدال النكرة من النكرة قد يقول طالب العلم وهل الأمر محصور فقط في هذه الأمور أم هناك شيء آخر يمكن للباحث أن يضيفه إلى معلوماته أنقلكم إلى الأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك ليفيدنا فائدة عالية نهديها للحاضرين والمتابعين يقول الأشموني رحمه الله قال تنبيه الخامس قال الخامس قد فهم يقول فهموه أولا قد فهم من كون البدل تابعا أنه يوافق متبوعه في الإعراب اتفقنا عليه أليس كذلك وأما موافقته إياه في الإفراد والتذكير والتنكير وفروعها أنتم حفظتم العشرة جميل فلم يتعرض لها هنا تحدث عن ابن مالك يعقب عليه قال وفيه تفصيل أما التنكير وفرعه ما هو فرع التنكير أحسن التعريف فلا يلزم بل تبدل المعرفة من المعرفة نحو إلى صراط العزيز الحميد الله على قراءة الجر واضح إلى صراط العزيز الحميد الله معرفة من المعرفة والنكرة من النكرة تبدل النكرة من النكرة إن للمتقين مفاز النكرة حدائق نكرة جميل الغريب هو الذي سيذكره الآن والنكرة من المعرفة نحو لندفع عن زين ناصية معرفة ولا نكرة بالناصية معرفة ولا ناصية بالناصية ناصية جميل جدا وأما الإفراد وأما الإفراد قد تقولون والعكس لأن النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة هو المثال الذي مر معنا يسألونك عن الشهر الشهر قتال نكرة الشهر معرفة واضح وذكره الإمام الشاطبي كما سأذكر ذكره في بدل الاشتمال فيما يتعلق بهذا المبحث المتعلق بإبدال المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة إذا قسمة رباعية عقلية واضحة قال رحمه الله وأما الإفراد بقي لنا ماذا الإفراد الإفراد والتذكير الإفراد والتذكير وفروع ماذا وفروعهما أو أبغضهما قال فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها يعني تقسموا الآن بدل كل مذكر لا تبدل مذكر من مؤنث أو مؤنث من مذكر ليس كذلك أو مفرد من مثنى أو العكس أو مثنى من مفرد أو العكس أو مجموع من مفرد الآن هذا غير معقول أليس كذلك واضح ويخالف ماذا ويخالف الوضع العربي قال رحمه الله شوف ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع إلا إذا كان ثمة مانع فإذا جاء ثمة مانع جاز أن يكون المتبوع مفردا وأن يكون التابع جمعا مفازا غير مفرد سوق المفاوز مفاوز جمع مفاز مفاوز قال رحمه الله ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدرا لأن مفاز مصدر والمصدر كما تعلمون هو الحدث المطلق غير المقيد بزمان ولا ماذا لا مقيد بزمان ولا وصف قال ككون أحدهما مصدرا نحو مفازا حدائق واضحة لأن الأصل مفاوز قال أو قصد التفصيل بارك الله فيك. قال أو قصد التفصيل. شوف الآن، شوف الآن ماذا سيقول الشاعر. وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت، بفتح الفاء فشلت. رجلي مثنى رجلي، لكن لما قصد التفصيل رجل ورجل جاز أن يكون المتبوع نكرة رجلين والتابع رجلين، ولكن كان التفصيل رجلين ورجلين، وإلا لولا ذلك لما جاز. إذا في الصورة الأولى مفازا مصدر، هذا هو المانع، والصورة الثانية التفصيل هو المانع، وإلا الأصل أن يكون المتبوع نكرة، أن يكون المتبوع ماذا؟ مثنى. ينبغي إذا عفوا الأصل إذا كان المتبوع مثنى ينبغي أن يكون التابع مثنى، إذا كان مجموعة ينبغي أن يكون مجموعة، وهكذا. قال رحمه الله: وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيها، لم يلزم موافقته فيها. قلت: ومجمل هذا التقرير من الأشموني نبه عليه الشاطبي في المقاصد الشافية فانظره بأمثلته، ونكتفي بهذا القدر، ونرجو الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وأشكركم على جلبكم وصبركم وتحملكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.